استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا من أعظم الفضائل عند الله عز وجل وأشرفها وأجلها في هذا الدين الشهادة في سبيل الله عز وجل. أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله 100 درجة خاصة لهم في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الشهيد في سبيل الله الذي ضحى بنفسه بدمه بأغلى ما يملك من أجل من؟ من أجل حبيبه جل وعلا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من؟ إنه الشهيد الذي يهريق دمه من أجل الله عز وجل. من خير معاش الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس من خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه يستمع ينتظر إذا استمع هيئة أو فجعة طار عليه ينتظر الموت والقتل مضانه يريد الموت في سبيل الله. هذا من خير الناس على وجه الأرض. بل إن للشهيد انظر للفضائل انظر للكرامات. الشهيد يغفر له من أول دفعة من دمه أول قطرة من دمه يغفر الله عز وجل له. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين يغفر الله كل ذنبه. بل إن الشهيد الذي تسحقه الدبابات وتقصفه الطائرات وتقطعه القنابل لا يحس بالألم لا يشعر بالألم كرامة من الله له إلا كقرصة نملة أو نسعة من دابة لا تضره هكذا يشعر بالألم. يغفر الله له كل شيء مع أول قطرة دم. ثم يرى مقعده من الجنة. ألم تروا بعض الشهداء يضحكون وهم يحتضرون يبتسمون وهم أموات؟ رأى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. الله أكبر. حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. اليوم الفتنة الرصاص والقنابل والألغام والصواريخ كلها فتن يعصمه الله بها من عذاب القبر. ثم بعد هذا يؤمن من الفزع الأكبر عند الله يوم القيامة. خلاص ما في عذاب يوم القيامة وفزع أكبر. الله عز وجل يحفظه. بل يأتي ويبعث يوم القيامة. شوف الشهيد يبعث يوم القيامة كل مجروح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله. يبعث يوم القيامة وجرحه ينزل في المحشر الدم ينزل اللون لون دم والريح ريح مثل. ثم بعد هذا يأتي يوم القيامة يوضع على رأسه تاج الكرامة والوقار. الياقوتة الواحدة على هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. أيضا هذا الشهيد يوم القيامة يشفعه الله عز وجل في 70 من أقربائه ويزوج 72 من الحور العين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. استشهد حارثة في أحد المعارك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة كانت الذين ينتظرون الصحابة أم حارثة، فعلمت أن ولدها قد قتل في سبيل الله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أين ولدي حارثة؟ إن كان في الجنة تسليت، إذا كان دخل الجنة خلاص، فإن لم يكن في الجنة أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلت يا أم حارثة، أهبلت يا أم حارثة، إنها جنان، يعني للمجاهدين والشهداء جنان مجنة واحدة، وأن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم الأجر، لهم النور عند الله عز وجل يوم القيامة بعد ما مات الصحابة. واستشهد منهم من استشهد في غزوة أحد، قتل الكثيرون منهم سيد الشهداء عند الله، حمزة رضي الله عنه، لما قتل من قتل واستشهد من استشهد من الصحابة حزن البقية وأسف الكثيرون، حتى جاء جابر بن عبد الله يبكي عند النبي، قتل أباه في المعركة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسليه، يقول: يا جابر، يا جابر، إن الله عز وجل قد كلم أباك كفاحا، أي بلا ترجمان. فقال الله عز وجل لأبي جابر اسمه عبد الله، قال الله عز وجل لأبيك: تمنى يا عبدي، تمنى يا عبدي. فقال أبو جابر: يا ربي، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا، الشيء من الدنيا وقد دخل الجنة، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال الله عز وجل لأبي جابر، قال: إني قد كتبت وسبق الوعد مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني سلي شيئا آخر. فقال: يا رب، أبلغ أهلي بكرامتي، أبلغ أهلي بكرامتي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتعرفون الشهيد أول ما يسيل دمه وتخرج روحه من جسده أين تذهب؟ تذهب روح الشهيد فتكون في حواصل طير خضر، تطير في الجنة وتسرح فيها أنهار وثمار، على طول إلى الجنة، ثم لها قناديل معلقة تحت الأرض. يا الله، تخيل بس، هذه الطيور تأوي إلى القناديل وتسرح في الجنة، فيأتيهم الرب ثلاث مرات، يسألهم، يسأل الشهداء: تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا ربي، وما نشتهي ونحن في الجنة، نبي بعد أكثر من الجنة. فلما يرى الله عز وجل، يروا أن الله ليس بتاركهم، يقولون: يا ربي، نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانيا. فلما يرى الله عز وجل أن ليس إليهم حاجة يتركهم، فما أجمل منية الشهيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. ليس هناك فضل أعظم ولا أفضل من الشهادة في سبيل الله، فلأن يموت الإنسان في سبيل الله خير له من أن يحصل على الدنيا وما فيها. أفضل الشهداء عند الله عز وجل كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: الذين يقاتلون في الصفوف الأول فلا يلتفون وجوههم حتى يقتلوا. تخيل، متقدمين لا يلتفتون حتى يقتلوا في سبيل الله وتهراق دماؤهم في سبيل الله عز وجل. قال: أولئك يتلبطون في الجنة في الغرف العلا. الله أكبر، يضحك الله عز وجل إليهم، وإذا ضحك الله عز وجل لقوم فلا حساب عليهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. في معركة أحد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي جليل سعد بن الربيع الأنصاري، سأل النبي عنه في القتلى، قال: أين سعد بن الربيع؟ إذا رأيتموه، لأن الصحابة يحتضرون يموتون، فأقرئوه مني السلام وسلوا عنه. فإذا بالصحابة يبحثون عن سعد بن الربيع فوجدوه يحتضر، الآن دمه ينزف، سيبعث هكذا عند الله يوم القيامة. فلما رآه الصحابة قالوا له: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام ويسألك كيف تجدك، كيف أنت؟ فقال سعد بن الربيع: أبلغ رسول الله مني السلام وقولوا له إني أجد الآن رائحة الجنة. الله أكبر، رأى مقعده من الجنة، بل شم رائحة الجنة. ثم قال سعد بن الربيع: ثم اذهب إلى قومي الأنصار وقل لهم: لا خير فيكم، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تترك. ثم خرجت روحه إلى بارئها. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أعظم الكرامات والفضائل الشهادة في سبيل الله. الجهاد فيه غبار، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا الغبار الذي يصيب المجاهدين في سبيل الله لا يجمعه الله عز وجل عليهم ودخان جهنم، بل مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان في سبيل الله فقد حرمهما الله عز وجل على النار، إنها أعظم التجارات. يوم من الأيام النبي يقول للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير بن الحمام رجل من أصحاب النبي يقول: ما بيني وبين أن أدخل الجنة يا رسول الله؟ قال: إلا أن تقاتل فتقتل فتقتل فتموت. فقال الصحابي: بخن بخن. قال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: فإنك من أهل الجنة، تجاهد في سبيل الله، تريد أن تقاتل في سبيل الله؟ قال: فإنك من أهل الجنة. وبيده ثمرات فرماها، قال: إنها لحياة طويلة، حياة طويلة حتى أكل هذه الثمرات وقاتل حتى قتل. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة يخاطب أحد المرتدين، فلما جاء إليه يبلغه دين الله عز وجل ويحرم عليه ما يصنع، هذا رسول رسول الله، جاءه أحد المشركين من خلفه برمح فطعنه غدرا، طعنه غدرا فخرج الرمح من صدره، فوضع يده على الدم ومسح بالدم وجهه، ثم قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، شفت الناقة؟ تحلب، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو فترة من الزمن تحلب مرة أخرى، أو ربما زمن يسير، هذا الزمن اليسير يسمى فواق ناقة. من قاتل هذا الزمن اليسير بهذه المدة فقد وجبت له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. من قاتل فجرا أو عصرا لغدوة في سبيل الله أو روحة، قال عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس من أفضل من الشهداء في سبيل الله؟ أعظم تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. الشهادة نية صادقة يطلبها الإنسان فيبلغه الله عز وجل تلك المرتبة العظيمة في الدين. هذا رجل من الصحابة أسلم، فقاتل مع النبي، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، وجيء لهذا الصحابي بغنيمته، فتعجب الصحابي، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك، هذه غنيمتك، وجعل رزق النبي تحت ظل سيفه، ظل رمحه، فقال: هذا قسمك. فقال الصحابي: قال يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنا ما آمنت وقاتلت من أجل هذا، ما أنه حلال. قال: إنما تبعتك على أن أضرب منها هنا، فيخرج منها هنا فأدخل الجنة. وإذا بالصحابي حصل له ما أراد. جارت معركة أخرى، دخلت المعركة، قاتل الصحابي، فجاءه رمح في نفس المكان الذي أشار إليه، وخرج من نفس المكان، فلما رآه النبي قال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. في كرامة، في نعيم، بل يبعثون عند الله يكونون في الجنان على بارقة عند نهر من أنهار الجنة، تطير بهم الطيور الخضر حيث شاءه. أنس بن النضر صحابي جليل كان يقاتل مع الصحابة في غزوة أحد، وهو يقاتل في سبيل الله، وانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فإذا بهمم بعض الصحابة ضعف لأن حبيبهم قتل، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالقوة خارت عند البعض، جلس سعد بن معاذ مهموما على رسول الله، فرآه أنس، قال: يا سعد، ما الذي يجلسك؟ قال: مات رسول الله. قال: فلنمت على ما مات عليه. مات الرسول؟ ما أحلاها من ميتة، نموت على ما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا سعد، أترى أحد؟ إني أشم رائحة الجنة دون أحد، إني أجد رائحة الجنة دون أحد أقرب من أحد. ثم دخل يقاتل وهو يقول: إني أجد رائحة الجنة، ويضرب ويرمى ويطعن أكثر من 80 ضربة في جسمه حتى قتل وخر صريعا. فأنزل الله: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. دماؤهم الزكية الطاهرة روت الأرض، ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أجمل أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه لله، والله رؤوف بالعباد. فليسأل كل منا تلك المرتبة العالية، فإن لم يغزو فليحدث نفسه بالغزو. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب العظيمة في ديننا أن الإنسان ربما أحيانا لا يجاهد في سبيل الله ويكتب له أجر الجهاد في سبيل الله. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. لو فقط يعطيه من المال ما يجهزه للقتال في سبيل الله وقاتل، فكأنما الذي جهزه قاتل مثله في سبيل الله، يأخذ مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. وفي تكملة الحديث قال: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من تكفل بأهل هذا المجاهد في سبيل الله، أنا أتكفل بأهلك وأولادك، طعامهم، قوتهم، حاجتهم، كلها عندي، واذهب أنت وقاتل في سبيل الله، من فعلها يكتب له أجر الجهاد في سبيل الله. وأخطر ما في الأمر أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير، يعني لا هذه فعلها ولا هذه ولا تلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يفعل هذه الثلاث ولا واحدة منها فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، جيش تبوك، عندما جاءه الألوف ما عنده ما يجهزهم به، فنادى في الصحابة: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه، مؤونة الجيش كلها تكفل بها عثمان بن عفان، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. حتى المرأة التي لم يكتب الله عليها القتال ولم يكتب الله عز وجل عليها الجهاد في سبيل الله في المعارك، تستطيع أن تأخذ الأجر كاملا بأن تجهز أحد المجاهدين في سبيل الله. هذا أبو قدامة الشامي، وكان يقاتل في حروب الروم في ذلك الزمن القديم، قام في مسجد يحث الناس على القتال، فتجهز الناس، يقول: فذهبت إلى بيتي وأغلقت الباب ينتظر المعركة، يتجهز الناس، يقول: فطرق علي الباب ففتحته فإذا امرأة غطت جسمها، قلت: من أنت؟ وكانت امرأة متعففة، قالت: خذ هذا الضرب مثل الكيس، خذه في سبيل الله عز وجل، والله لا أملك غيره. يقول: فذهبت المرأة، يقول: ففتحته فإذا هي قد قصت ضفيرتيها، شعرها أغلى ما تملك المرأة، شعرها، يقول: قصت ضفيرتيها. قالت وكتبت رسالة، قالت: أسألك بالله أن تجعله رباطا لفرسك في سبيل الله، والله لا أملك غيره. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ومن الأمور التي هي من الجهاد في سبيل الله، الإنسان أحيانا ما يكون في المعركة لكن يكتب له الأجر العظيم كأجر المجاهد، أولئك الذين على ثغور المسلمين وحدود المسلمين بينهم وبين بلاد الحرب، يقفون يحرسون، ربما يظل طوال عمره ما دخل معركة ولا قتالا حقيقيا، لكن هذا يسمى في الشريعة الرباط، الرباط في سبيل الله. الحراسة من أعظم الأجور عند الله عز وجل، وعينان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، العين الثانية وعين باتت تحرس في سبيل الله. حتى كان الصحابة يظنون ويعتقدون ويجزمون أن الرباط في سبيل الله كما قال أبو هريرة، قال: لأن أرابط في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر في ليلة أفضل من ليلة القدر، في أمل أفضل من القيام في ليلة القدر. يقول: أفضل وأحب إلي من أن أقوم ليلة القدر، تدرون وين؟ عند الحجر الأسود. أفضل عمل، أفضل مكان، أفضل زمان، يقول: أرابط ساعة في سبيل الله أحب إلي من هذا. بل كانوا يقولون الرباط في سبيل الله، وهذا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. تخيل صيام شهر كامل وقيام شهر كامل ليس بأفضل من حراسة ورباط يوم في سبيل الله عز وجل. الرباط الحراسة في سبيل الله، العين التي تحرس في سبيل الله عز وجل من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا. كان الصحابة يتسابقون لحراسة المسلمين. يوم من الأيام قام اثنان يتناوبان على الحراسة، من هما؟ عمار بن ياسر ومن عمار وعباد بن بشر، اثنان من خيرة شباب الصحابة، قام يحرسان المسلمين في ليلة من الليالي. فقال عباد لعمار: تريد أن أكفك أول الليل أو آخرة؟ قال: اكفني أول الليل. فنام عمار بن ياسر، رقد عباد بروح الآن يحرس. تعرفون كيف يرابطون في سبيل الله؟ قام يصلي صيام ليل وحراسة لثغر من ثغور المسلمين، عمل شريف، عمل فضيل. فقام يصلي وقرأ سورة الكهف، فإذا بأحد المشركين بعد غزوة ذات الرقاع، فإذا بأحد المشركين يتسلل إلى المسلمين فيرى الحارس، يرى المرابط صاحب الحراسة على الثغر، يقول: فرماه بسهم، رمى عباد بن بشر وهو يصلي، فإذا بعباد ينزع السهم ويكمل صلاته، ما توقف، ثم رماه الثانية فإذا به ينزع، فلما رمى الثالثة وكاد يموت فزع من قام من نومه عمار بن ياسر، فقال: رحمك الله، لم لم توقظني من أول مرة؟ تعرف ماذا قال؟ قال: كنت في سورة والله ما أحببت أن أدعها حتى أختمها، كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. انظروا إلى الرباط في سبيل الله في جوف عبادة في ظلام ليل يدعو الله عز وجل. كان الصحابة يعتبرون هذا العمل من أشرف الأعمال وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى عمر، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له: يا عمر، كنت في رباط في سبيل الله، كنت في رباط في سبيل الله عز وجل. قال: وكم كنت في رباطك؟ يعني كم يوم؟ قال: 30 يوما، 30 يوم وأنا في الرباط. فقال له عمر: هل أتممتها 40 يوما؟ كانوا يرون 40 يوما هذا حد من حدود الرباط، وأبو هريرة كان يوصي الناس بثلاثة أيام أقل شيء من الرباط في سبيل الله، والنبي أخبر عن فضل يوم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وإليكم هذا الفضل في الرباط وحراسة حدود المسلمين وثغورهم، إليكم هذا الفضل. من مات وهو يرابط في سبيل الله أجري عليه عمله إلى يوم القيامة، كأنه يعمل العمل إلى يوم القيامة، لا ينقطع عمله. كل الناس ينقطع عمله إلا المرابط الحارس على الثغر، عينه تحرس، لو مات يجرى عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن الفتان أي فتنة القبر كرامة من الله عز وجل. فمن يضحي بشيء من وقته في سبيل الله تعالى. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، تترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. Thank you.